إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تردد على مسامع إخواننا وأخواتنا في كثير من الخطب أن كلام الله تبارك وتعالى لا يوازيه كلام، فكل كلمة لا تستطيع ولن تستطيع أن تستبدلها بكلمة أخرى، بل كل حرف لا يمكن أن تستبدله بحرف آخر، بل ولا حركة. هذا الكلام تردد مرارا، لكن يبقى على حسب ما هو معروف تبقى هذه دعوة، تبقى هذا كلام لا بد من إقامة الحجة والبراهين عليه. كلام الله تبارك وتعالى متي وزيش كلام، فكما أن الخالق جل وعلا ما كاينش واحد اللي غادي يكون بحاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، فكذلك كلامه لا يمكن لأي كلام أن يوازي كلامه جل وعلا. ففضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر البشرية والخلائق. نختار لإخواننا آية عظيمة هي من أجل الآيات وأعظمها، والتي تدل على ما ذكرناه، هي برهان وحجة تبين فصاحة هذا الكلام، وأن أي كلام بعده لا يمكن أن يوازيه ولا أن يساويه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هل تعلمون معاشر المسلمين والمسلمات أن هذه الآية قد اختصرت القرآن كله والكتب السابقة كلها؟ الكتب السابقة اللي نزل الله تبارك وتعالى على الأنبياء اختصرت في القرآن، واختصر القرآن في أم الكتاب في الفاتحة، لذلك سميت بأم الكتاب، واختصرت الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي اللي بغيتنا، إلا بغينا نتكلموا على إياك نستعين لن يسع الوقت لذلك. إياك نعبد، هل تدبرت يا عبد الله هذه الكلمة وقفت عندها في شي نهار؟ ماشي قاع هي كلها، هل وقفت عند قوله جل وعلا إياك، عند هذه الكاف التي هي كاف الخطاب، هذا الحرف، هذا الحرف وحده إياك، هل وقفت عند هذا الحرف متدبرا لمعناه متذوقا له؟ عرفتي فين غادي هذا إياك؟ هذا الكاف الذي هو كاف الخطاب، هل عرفت معناه؟ هل تذوقت حالك وأنت تخاطب رب العزة والجلال؟ إياك، إذا كان أو إذا كانوا يقولون بأن بعض الكلام يكتب بماء الذهب، فنقول بأن هذه الكاف تكتب بماء العين. دبرة كين موجود لكن ماء العين ما كينش. هذه الكاف معاشر المسلمين والمسلمات تكتب بماء العين، فهي خطاب منك أيها العبد الذليل الحقير المغرق في الآثام والذنوب إلى رب العزة والجلال. فلو أنك الآن حتى يتبين لك الأمر جليا، لو خاطبت صاحب مقام رفيع فقلت له إياك تتخطبه بهذا بهذا كاف الخطاب اللي هو المفرد، ما وياكم العظمة وانتم ما لا لا إياك، لو خاطبته هذا الخطاب لحصل لك من الفرح والشرف ما تكون أنت به عليم أكثر من غيرك. فكيف وأنت تخاطب رب العزة والجلال؟ إياك إياك. واعلم رحمك الله أنك ما وصلت إلى هذا المقام إلا بأمور، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الغبا مالك يوم الدين، عاد قلتهاش إياك، انتقلت من الغيبة إلى الخطاب، انتقلت إلى مقام يسميه أهل السلوك بالإحسان، وهي مرتبة ما بعدها مرتبة. لكن ما الذي أوصلك؟ ما الذي أوصلك إلى هذا الشرف إلى أن تخاطب رب العزة والجلال؟ أول شيء حمده جل وعلا، أنك قلتهاش الحمد لله رب العالمين، ثم أثنيت على الله الرحمن الرحيم، ثم مجدت الله مالك أو ملك يوم الدين. إياك نعبد مقام عال أوصلك إليه حمدك على الله بما هو أهل له. وهنا غادي نوقفوا واحد الوقيفة نشوفوا آش عظم هذا الحمد. الحمد معاشر المسلمين يكون أول ما يكون على النعم الظاهرة التي يكون بها قوام البدن، هي اللي تتبنى نحن، وهي في قوله رب العالمين. الرب شنو معناه؟ معناه المنعم المدبر الخالق السيد. الله تبارك وتعالى قبل ما تجي انت لهذه الدنيا وجد لك هذا الشيء، هذه تسمى بنعم الإعداد. قبل ما ينزل سيدنا آدم الأرض ولا تكون انت ولا كذا، كل هذه الأمور هيئها الله، هي نعم. لكن هذه النعم لا تساوي أي شيء في جنب نعمة عظمى، وهي نعمة العبودية لله جل جلاله. نعمة العبودية، هل تعلمون رحمكم الله أن تواجدكم تحت ظل العبودية هو شرف ما بعده شرف؟ مقام العبودية مقام أسمى لا يوازيه أي شرف، بل ولا شرف الرسالة، بل ولا شرف النبوة. إلى إحنا الآن تيجينا مقام الرسالة أعظم ومقام النبوة أعظم، فهناك مقام أعلى منه وهو مقام العبودية. قال الله تبارك وتعالى لما مثل، لما النبي صلى الله عليه وسلم مثل بين يدي رب العالمين في قصة الإسراء والمعراج، في قصة الإسراء والمعراج من اللي طلع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا لأجل أن يوحي إليه ما أوحى إليه، شوف ايش قال، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما قال لرسوله ولا لنبيه، سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى ولما صعد وصف بهذا الوصف الكريم الشريف، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي التشهد ملي تنبقاو تنصليو على النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، بعد الثناء وكذا اش نقولوا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فمقام العبودية قبل مقام الرسالة، مقام العبودية أشرف. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لاحظ إني عبد الله أول صفة، أسمى شرف، أسمى شرف، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وصف به في أعظم المواطن، فوصفه بالعبودية في مقام التحدي، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة الذي هو مقام شريف أيضا، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ووصفه بالعبودية لما نزل عليه كلامه فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال جل من قائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، مقام العبودية قبل أي مقام، فهو اصطفاء ما بعده اصطفاء، إذا النعمة في مقام العبودية لا تساوي أي شيء، ولذلك انتبه حينما تقول الحمد، ما قلت الحمد لرب العالمين، قلت الحمد لله، الله معناها المعبود بحق، وكأنك تقول من تتكبر وتدخل الصلاة وتتستعد وتتبسمل تقول الحمد للمعبود الحق، ما يرادف، إذا تحمد الله على أن جعلك عبدا وجعل لك منهجا تتعبد به الله جل جلاله. أنا نحمد الله على العبودية، العبودية ما مزياناش، العبودية ما مزياناش بمفاهيم، بمفاهيم تصدر من أبناء جلدتنا، والله الذي رفع السماوات بغير عمد، ما كاينش نعمة الآن محسود عليها المسلمين قد هذه النعمة اللي هي نعمتاش العبودية، ما بغناش نكون عباد لله. ولذلك كم من المرجفين تسمعاش بعض الناس، أنا دابا الأبهة، أنا ما تنصومش رمضان وما تنصليش وتناكل الخنزير، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ وتسمع المسلمون متخلف، علاش المسلمين متخلفين؟ حكاش حك عباد لله، تيسمعوا القرآن وتيبكيوا دراويش، تيسمعوا كلام الله وتيبك، شوف شوف شوف، صارت هذه الأمور معرة، في حين أن شرفها لا يوازيه شرف. اش اللي تيخليك بنادم، اش اللي تيخليك بنادم حقيقة؟ انت من حولك من حيث انك انسان راه ما تتساوي والو، الا شديناك وجردناك من مقام العبودية لا تساوي اي شيء، انت والبهيمة سيان، انا والبهيمة سيان، الا تجردت من العبودية وما بغيتش نكون عبد لله تنولي انا والبهيمة خوت، اي واحد تجرد من هذا المقام تيولي هو والبهيمة خوت. لذلك حينما انفلت بعض الناس من هذه التعالي ما باش يكون عبد لله، اش ولا؟ ولا عبد لهواه. كيشتي العبودية فيها ثلاثة مراتب ولا ثلاثة أقسام، كاين عبودية بالقهر اللي هي عبودية العالمين المسلمين والكافرين، ما كاين شي واحد اللي يقدر يخرج على سلطان الله، كاين شي واحد اللي يقول لك أنا ما باقيش بغيت نعيش في هذه الأرض، بغيت شي حاجة أخرى، ولا هذه الشمس ما بغيتهاش، ولا ما بغيتش هذا الطول، ولا ايوا اللي تيقول كذا يقول تهدي، يقول انا ما بغيتش هذا الطول اللي عندي، انا بغيت نكون اش فيها جوج متر وكذا، وصحيح وعيني كذا وشعرك حل، لأن هذه مواصفات يمكن الإنسان يبدلها إذا كان هاش إذا كان ما عبدش لما يمكنش، أي تسمع عبودية بالقهر بالزمن كذا شيء يجري عليك. وعندنا عبودية بالشرع اللي هي تقابل الرق، كين العبد وكين الحر، أو عفوا تقابل الحرية، العبودية اللي تقابل الحرية، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر مقال. هذا مجالها مجال. والمجال الثالث عبودية بالطاعة، عبودية بالطاعة جزء الحويج، إما أن تكون طائعا لله فهذا مقام أسمى، وإما أن تكون طائعا لهواك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. جزء الحويج بتستجب الله عبد لله، ما بغيتيش غادي تكون العبد أش الهواك. تعيسى عبد الدرهم، تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الخميصة، تعيسى عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إذن أش اللي بتختار؟ اختار لنفسك واش بتكون عبد لله مقام أسماء، ما بغيتيش غادي تكوناش عبد لهواك ولشهوتك، وبالتالي لن تصادف إلا التعاسة. إذن فلذلك انتبه، أول ما تحمد الله عليه فأعظم آية فأعظم سورة عفوا ليوم القرآن الحمد لله، أي أنك تتحمد الله لصيرك عبد. والعبودية كما قلت الإنسان نزيد شويا بينه، يقدر الإنسان بطبعه أن ينفر منها ما تيبيش يكون تحت الضغط، لكن اعلم أن هذه العبودية تخالف عبودية البشر. عبوديتك لله يا عبد الله تخالف عبوديتك للبشر. العبد ميت يكون خدام عند شي واحد، شكون تيدي الخير، السيد ولا العبد؟ السيد. لكن عبوديتك لله شكون تيدي الخير؟ انت، انت اللي تتنتفع. من هنا جاء الفارق، بعطيك واش نقول لكم لغيركم، الحرية، الحرية لا، هؤلاء ليسوا بأحرار حقيقة، الأحرار هما احنا. مي تجي للجامع وتفيق وتوضا وتصلي وتحج بمرتك ودير التعاليم تاع الشرع، أنت حر، ديك الساعة تتولي حر. إلا ما بغيتيش تتولي ديك الساعة مقيد، لأن هذه التعاليم نعم هي قيود تقيد من حريتك، لكنها قيود رحمة. هاد القيود اللي مقيدنا احنا بها الله اللي هي العبودية اللي تنسموها احنا قيود إن صح التعبير، هي قيود رحمة. هاد الناس اش تيديروا؟ بحال شي واحد صنع جوج سيارات، قال سيارة، جا واحد ويقول لك السيارة خصني ندير لها الفراميل، ندير لها الفراميل تاعها باش نمشي مرتاح نزيد وكذا. جا واحد قال لي على احنا علاش دايرين السيارة غير باش تجري، غير باش تجري، حيد سيدي لها الفراميل. مزيان، حيد لها الفراميل، ركب انت تماك، هاني انا راكب هنا زيد. هاك واش الشرع داير؟ الله تبارك وتعالى جعل لك هذه القيود رحمة بك، ما تزنيش، ما تكميش، ما تفسدش، ما تسكرش، هذه كلها قيود لاش تتقيدك انت لاش، لأجل الرحمة بك. وإلا ما بغيتيش هالسيارة زادت بلا فراميل اش بيوقع؟ هكو القضية دايرة. إذا فحينما تقول الحمد لله تحمد الله على اش؟ على نعمة العبودية، الحمد لله عاد نعمة كذا كذا. إذا تتم غادي هذا الحمد أهلك، هو اللي جعلك توصل لهذا المقام الشريف اللي هو إياك، إياك أن تخاطب رب العزة والجلال، إياك نعبد. ولاحظ، لاحظ هنا واحد المعنى دقيق، فحينما تقول إياك، إياك نعبد، أنا بغيت كاش أنت، بغيت عبادتك أنت، ما بغيتش عبادة شي واحد آخر. هذا اصطفاء كما ذكرت عظيم، وعظيم جدا، إذ لولا أن الله تبارك وتعالى اختارك للقيام بين يديه لما وصلت إلى هذا المقام. مية تحل عينك مع 17 تقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، وأذن لي بذكره. إذا كوني أنا نجي للمسجد ولا ندير شي حاجة من الدين ديالي اللي تأمرني بها الله وتأمرني بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما تصنش أنت المغرضين، ما تكونش محتقر. كاين الناس دابا الناس اللي تيديروا شي حاجه من الدين تاع الله تبارك وتعالى وتيكون ضعيف، بيضحكوا عليا بيقولوا لي لا تأبه بأحد، فأنت أعلى مقاما من غيرك، من الذي تكون تحت مظلة العبودية لا يساويك ولا يوازيك أي أحد في الكون، الكون كله، الكون كله مسخر لك. إذن تشريف وتكريم من الله تبارك وتعالى لك حينما تخاطبه بهذا الخطاب إياك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن قلت فأنت حينما تخاطب ربك جل وعلا بهذا الخطاب فهو تشريف لك وإكرام ورفعة. تشريف أنك تخاطب مولاك، وإكرام حيث جعلك يعني أصطفاك من بين كثير من الناس. شوف الناس فين كاين يضرب، شوف القهوة وشو وشو. إذن فهو تشريف وإكرام ورفعة إياك. ما بيتشي واحد، تترفع عن باقي الأهواء. أي حاجة بتخليك من تمشي عبد الله تتلحها. ومن أعظم ما يصرف العبد عن هذا المقام، انتبهوا معاشر الإخوان والأخوات، أعظم شيء وأكثر شيء اللي تيصرفنا عن هذا المقام وتيرجعنا اللور هو قضية الرزق، الأرزاق. أش اللي خلى الناس دابا الآن مباش يجيو للجوامع ومباش يقراو القرآن ومباش يدير؟ الخوف على الرزق. اللي في شي بلاصة ما مساليش أنه يجي يصلي، تيقول لك الصلاة بدي الوقت، ما مسالي ليكش أنا باش نسد أنا حانوتي ونجي نصلي، ما مساليش أنا باش نسد ماكينتي ونجي نصلي، أنا ما مساليش أنا تنجري على أسرة تنجري على. إذن فيكون هناك هاجس يسمى بهاجس الرزق. اطمئن، اطمئن وانشط افرح، وعرف بان ملي تجي انت تعبد الله تبارك وتعالى وتسد حانوتك، لا فلان فينا وفلان سد حانوته مشى للجامع، لا راه حل هذيك الساعه هذا سد حانوته، لا تعبير خاطئ، لا انت ديك الساعه عاد بيجي الرزق، عاد بيجي الرزق. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعطي العبادة حقها، تفرق لها مزيان العمل تاعك، خذ منه أش القدر اللي تبري به ذمتك، لا توغلش لا توغلش، خذ منه، شوف انتبه لكلامي، خذ منه القدر اللي تبري به ذمتك وبشرك سبب، وانظر إلى رب السبب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، لاحظ هذا الاقتران، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الاقتران عنده دلالته، قضية يجي الرزق مع العبادة معناه أن راش راه عنده واحد التأثير. وراجع في الحديث القدسي، يا ابن آدم، الله تيقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، ما تكونش خايف من المستقبل ويكون عندك الأفق مظلم، الحركة واقفة، ناعسة، الأزمة، كل شيء تيبكي، خاصة في هذا الوقت تضرب، كل شيء تيبكي، كل شيء تيشكي، لا ما تكونش انت، لا انت راه عندك واحد المقام عالي، شوفتك شوفها بوحدها، انت تتشوف شوفتك بوحدها، ماشي شوفت الكفار، شوفت الناس اللي بعيد عن الله، تيأمناش، ما عطاش بيتناكل من هنا ثلاث سنين، لا، شوفتك بوحدها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي السماء، وفي السماء ماشي عند زيد ولا عمر، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله لا عند غيره، كما يفيده تقديم المعمول هنا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الفوق الفوق، هز عينك الفوق، شوف شحال رحبه ما تشوفش هكا، ما يبان لك شي واحد تقول لها رزقي هو جاي، كي تيديروا بعض اخواننا اللي تيكونوا في السياحه وكذا، تيبان لي النصراني تيقول لها رزقي هو جاي، حشومه، ما يليق بك كمسلم، او عفوا ما يليق بصفتك كمسلم. وبالمناسبه نعاود ننبه اخواننا على هذه القضيه، نحن كمسلمين ولا انا كمسلم، هذا تعبير خطا، تولي بحالاش حنا غير بحال المسلمين، ماشي مسلمين، مازال ما وصلنا للمسلمين، حنا بحال المسلمين ولا ما عطوش، هو يقدر يكون صواب محد وجهه اخرى. المهم على اين اذا الله تبارك وتعالى تقول وفي السماء، هز عينك لفوق شوف شو شحال واسعه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، تبع الايه، فورب السماء فورب السماء والارض انه لحق. من اضطر الجبار الى ان يقسم بهذا القسم؟ انها الغفله، انه سوء الظن. انسان ما تعرفش الرب تاعه، ما تعرفش الله، ما تعرفش الله تبارك وتعالى، والا لو عرفه لما ساء به الظن. تيقول الانسان خايف من الرزق، خايف من المستقبل، تفرقوا مع المستقبل اش بغيتي؟ الله تبارك وتعالى واش كلف قال لك صلي لي الغدا، اذا انت لا تأبى بقضيه الرزق، علي ان اعبده كما امرني وعليه ان يرزقني كما وعد. فورب السماء، انتبه، فورب السماء، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. مريم الصديقة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كانت متفرغة للعبادة، ويأتيها رزقها، ويأتيها رزقها من حيث لا تدري، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. اللي بغيت نقول أن متى تكون تتفرغ للعبادة وتعطي العبادة حقها لا تأبه لقضية الرزق، قال يجيب الله الرزق من حيث لا تدري. لكن لاحظ لما فارقت المحراب، فارقت المحراب ومشت بتولد ووضعت وهي نفساء منهكة متعبة، قال لي الله يزقي رضا بنزل عليك الرزق، لا، قال وهزي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ملي كنتي تعبدي ومفرغة القضية هاي، دابا الآن من اللي حيدتي من مكان العبادة وباشر الأسباب، بمعنى أن قضية العبادة إنما هي تزيد في الأرزاق ولا تنقصها. هذه أمور دقيقة خصنا ننتبه لها ونفطنوا لها، وبالتالي ستضفي على قلوبنا من الراحة والطمأنينة ما الله به عليم. لاش أنت معصب؟ لاش محرر المعيشة في راسك وفي ولادك؟ كاين اللي تيدخل دروك للدار ما تيبتسمش، ما تيضحكش، علاش؟ خايف. الهاجس عنده الوحيد هو قضية الرزق، ولا أدل على ذلك من قضية الآن الوليدات. تتقول لي فلان تيقول لك الوقت ناشفة، إيوا زيد ولد الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم با منا نكثروا النسل، تيقول لك القضية اش حدو قدو ما كاينش، يلا داك الشيء اللي با. فينا هي نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ماشي من إملاق، لا خشية إملاق، عندك باش تقضي وتتقول اش ما نقدش نزيد، علاش انا زدت ربما؟ ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، شوف شوف، نحن نرزقهم، عاجبك انت، بمعنى ان رزقه مستقل، رزق الولد مستقل عن رزقك، عندك تحسب انك انت اللي تجيب ليه ولا كذا، لا، نحن نرزقهم واياكم، غادي يقول لك في سوره الانعام ولا تقتلوا اولادكم من املاق، نحن نرزقكم واياهم، تمك ما عندكش مقحط كاع، اذا ما تقتلوش بسبب الاملاق. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، قدم الرزق كذا، لا، الآية اللي هي في سورة الإسراء عندك، عندك واحد شوية تتقشقش به عايش، ولكن اش تقول إلا تزاد شي وليد تتبني القضية تتحكم المزيان. قال لك الله تبارك وتعالى اللي قسم قبل على أن الأرزاق بيده، لا، نحن نرزق، وشو ديك نحن تاعت العظمة. إلا قال لك الآن مالك البلاد راه بينا نعطيكم كل شيء غادي يطمئن 100%، فكيف برب العزة والجلال؟ نحن نرزقكم، نحن نرزقكم. إذا قضية الأرزاق اللي هي تتأثر من العبادة، الأمر ما خصوش يبقى كاع نهائيا، تفرغ لعبادتك، باشر الأسباب للاسترزاق، واترك البقية على ربك، فإن ربك هو الرزاق ذو القوة المتين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو قيادتنا بسوء فأشغله في نفسه،